الأحمر عودوا عودوا عودوا وجماله معدى حدوده حدوده والكلمة منه بتقتلني بتقتلني واللمسة منه تعيشني تعيشني الورد الأحمر عودوا عودوا عودوا انا كل ما فيه يغريني يغريني يغريني بصراحة طالع من عيني عيني عيني لو يبعد ثانية بيوحشني يوحشني ده في اجمل دنيا معيشني معيشني انا كل ما فيه يغريني يغريني يغريني بصراحة طالع I'm not afraid.